الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، خولف المؤلف في هذا الحكم في كون إسناده صحيح، وذكرنا في هذا الحديث علل. المهم بالنسبة لفقه الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يعني تكون محبته ورغبته موافقة لما أحب الله وشرع الله سبحانه وتعالى. فلا يؤمن العبد الإيمان الكامل حتى يكون كذلك، حتى يكون كذلك، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.